إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى أحمد والنسائي وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد أخبرتكم فيما مضى في كلامنا عن هذه المسألة، هذه الجملة، هذه الدعوة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل ربه: وأسألك برد العيش بعد الموت. أخبرتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يسأل ربه برد العيش بعد الموت لأن برد العيش قبل الموت لا يكون. وقد أخبرتكم أن هذه الدار لا يبرد العيش فيها لأحد، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يرزقه برد العيش بعد الموت، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش على الوجه الذي ترضاه وتقر عينك به قرارا لا ينقطع إلا عيش الآخرة فتلك التي فيها العيش الدائم. أيها الناس، أي عيش أبرد وأهنأ وأحسن وأنعم وأرغب من عيش الآخرة؟ وقد سمعت ربنا سبحانه يقول في وصف الأبرار الذين برد لهم العيش يوم القيامة، يقول ربنا سبحانه: فوقاهم ربهم شر ذلك اليوم شر يوم القيامة ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا فيهم هنا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. زعما مبكي ونوض الشمس تجي الشمس واحد شويه تدور عليه الشمس وتنوض ولا يجي البرد شي بلاصه خصو يتخبى ويجرى ابدا، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها قريبة متكي عليهم الله وذللت قطوفها تذليل. القطوف ديال الفواكه داكشي تجيتي ما تحتاجش انت متكي، ما تحتاجش تنوض ولا تجيب شي سلوم ولا عالي عليك ولا تقول لي دير لي مكتب قريب سكت هز يدك وتاخذ لي تجيتي. وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا الخدم هذا الخدم ديالك اللي تدور عليه. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ماشي من الذهب، بس حسبتهم لؤلؤا مكفرة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أي عيش أرغب من هذا أيها الناس؟ وهذا الشيء لا تتلذذ ولا تتركك ولا يتركك ولا تتركه. ربنا يقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يحل جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ربنا سبحانه يقول ولدار الآخرة خير ولم يعبدار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. ضروري كتعشت وكيخرج للبيع كتزيان لبس في الطبيعة وخلاص إلا لقيتي شي واد صغير دايز عندها غير كتشوف كتمشي جبل شي حاجة والماء شبعت لها بالماء وبقات الماء دايز فوق هذاك المنظر ديال الخضورة والماء دايز كل نفس تعجبو. هذا تجري من تحتها الأنهار. أنا ماشي سقية الماء دايزة ويدان وماشي دابا هنايا غير تقلب شي حاجه تشي كان الله كان شي كان دابا شي دلع في هذا الوقت ساعه ما تيكونش هذا وكان شي كان دابا ما لهم فيها ما يشاءون من مطعوم ومشروب وملبوس ومنبوح ومركوب داك الشيء غير تهدى تيقول لك سيدي ربي غير تشهى تلقاه من الدرب. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم أنا ذكرت لكم فيما مضى حديث الذي رواه مسلم حديث المغيرة بن شعبة الذي يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة منزلا. سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلا فأخبره ربنا سبحانه وأخبر نبيه موسى عليه السلام أنه رجل يدخل الجنة بعد أن دخل أهل الجنة منزلا كل شيء خل بخبط وحده فيقال ادخل الجنة قال سيدي ربي ادخل دابا انت ادخل انت بان لي ما بقاش لي فين يدخل كلشي دخل ما بقى فين يدخل هو. فيقول يا ربي بعد ان نزل الناس منازله واخذته اشقري زمان اي منزل بقي لي واي شيء اخذه بعد ان اخذ الناس ما اخذه. فتقول لي سيدي ربي تفكر فاهم الدنيا ايه هذا قطعه 100 قطار ولا خديتي انت على هما 100 خيار على طاو قطار غنجي انا ندير واحد ما بقالياش هذا الحساب الدنيا. قال لي سيدي ربي اي عبدي يا ابن ادم اترضى ان يكون لك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا؟ تقنع لحظه كبيره كيف تحت راك تقنع تقول لي اي ربي رضيت شكون ما رضاش بهذه العباده طوب الجنه. فيقول له يا ربي رضيت فيقول الله له مثلك ولا لا فيقول الله له ذلك لك ومثله خمس مرات هذاك الشيء وراه بحاله. فيقول يا ربي رضيت فتقول يا سيدي ربي ذلك لك وعشرات اضعافه ولك ما لذت عينك. واشتهت نفسك كما رزق قال يا ربي فاعلاه من ذلك هذا ادنى هذه الجنة لمثل هذا فكما يعملون هذه الجنة. فيقول يسأل موسى يا ربي فأعلاه منزلة كي داير؟ فيقول الله له أولئك الذين أعد قد أبغيتهم أنا عندكم أتكلم عليهم كلام آخر أولئك الذين أعدت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبي بشر. لماذا أعدت لكم من هذا الحديث؟ لأني كنت أحببت أن أحدث لكم حديثا فيه تفصيل لهذا الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة. حديث رواه الطبراني ومعجم الكبير الحافي وزدركي وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا النبي هو أدنى أهل الجنة منزلة. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن دخل الجنة قاله ربنا سبحانه: ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة وليس مكيش بارتي يقول لك هذاك هذا راه عنده 1000 دار، هذه 1000 دار كنسمعها ولكن قداش حتى هي؟ هي الى وقفتي في الحد ديال الارض ما غاديش يبان لك حد اخر غير 1000 دار، ما يبانلكش من كثرة ساعتها وتبقى 1000 دار، المغرب شحال من 1000 والدنيا شحال فيها من غير تيقول لي ربي باش يحيدني من الزمان ديالك ملك مثل ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم خلقتها. أجي حاجة كثر من راي ما عجبهمش وماشي وحدة وعشرة أضعافها. عاد شنو تيقول لي هذاك الراجل؟ شي كوسيدا فتح ليه؟ تيقول لي أتستهزئ بي وأنت رب العزة؟ تيقول لي هادشي كثر من الكاس بزاف. دابا اللي كان سيدي ربي كيستهزئ بي. تيقول لي أستهزئ بي. أنت رب العزة ربنا تشكي تعالى مني ماذا يصنع ربنا ماذا يفعل ربنا عندما يقول العبد يضحك ربنا سبحانه من القول هذا ربي يضحك لما تقول لي هذا العبد هذا الأمل على ربي يستهزئ العباد حاشا ويقول له ولكني على ذلك قادر ثم يقول سأكبر له الحديث ما استوي أقول ما اسمع ما استغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأتباعه. فيقول له ولكني على ذلك قادر. ثم يقول له سل. فيقول ذلك الرجل ألحقني بالناس وتركني معهم. فيقول له إلحق الناس. فيذهب يدخل يرمل في الجنة يجري فيها يرمل حذق الرمل اللي كان يروح نام بين الصف والمروة يجري شوية. هكذا تجري قبل الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة درة اللؤلؤ هذا قصر قصر قصر ماشي الطوب والسيما والصباغة والخشب لؤلؤ فيحفر ساجدا فيقال له مهد ملك رفع راسه فيقول لهم رأيت ربي أو ترى آلي ربي تيقين هذا القصر الجهر وشي الوان وشي بارك وشي أربعة تيتحب وشي ربي فتسجد تقول لي خوفا هلا إنما هذا منزل من منازلك أسمعوا يا الناس إنما هذا منزل من منازلك فيقوم يمشي فيلقاه رجل فيتهيأ للسجود فيقال ما لك رفع رأسه فيقول ظننت أنه ملك من الملائكة فيقول هذاك الرجل إنما أنا خازن من خزانك خدم من خدمك أنا خدم ومشي يلقى وتحتي 1000 طارمان الطارمان في اللغة ديالهم يعني الحافظ الوكيل أنا شاف رئيس على 1000 أنا غير واحد من الخدم ديالي غير واحد وتحتي أنا 1000 واحد على مثل ما أنا عليه قال ثم يفتح له باب متصل فتستقبله درة مجوفة دابا هو غادي يدخل البيوت ديال القصر دابا درة مجوفة البيت الأول ونبهه من الصالة أسفل بيته درة لؤلؤة مجوفة حمراء خضراء مبطنة بحمراء الخضر من الفوق ومبطنة بحمراء جوا حمراء وتفضي إلى جرة أخرى، كل جبارة على جريمة أخرى. هذا البيوت في كل غرفة، في كل درة سرور وأزواج ومصاريف، فراشات والنساء الأزواج ديالو والخدم أقلهن أدنى أدنى الشيء اللي كيتما أدنى أدناهن حوراء وعيناء. العيناء الحوراء هي عينها كبار، تعرفون هذا المعايير الجمال الناس، هذه أقل وحدة وتوصف. ثم يقال له أشرف أشرف أشرف طل انظر فيشرف تيتو، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذها الأخر. أنا بقيت لكم 100 قطار ما تشوفش، لا 100 قطار ما تشوفش، لا في الطرف ما تشوفش في الطرف، هذه مسيرة 100 عام دي غادي ديالك، وهذا الدار وحدها ديورك، وهذا كي خدام ديالك انت من 9 سنين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع ابن مسعود يحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب بن قال له: اما تسمع من يحدث ابن ام عبد يا كعب؟ ما كنسمعش تقول شو هذا عجيب الكلام. فاذا كان هذا ادنى عائشه التي مزيدا فكيف بيعناه؟ فقال له كعب: يا امير المؤمنين، لم ترى عين ولم تسمع اذن، ان الله عز وجل خلق دارا فجعل ما شاء، فجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم ختمها فلم يطلع عليها لا جبريل ولا غيره. هذا المقابل عباد الله، كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مليئة عامرة بالأحاديث الوصف الجمال، شيء يقول وصلنا لا أذكر واحد. تحتاج النخر كاع، النخر في السنة هذا شوف الخير كاع تعطي لي ربي. تعرف شنو كيقول واحد لما سمع هذا الملك العظيم الذي ينالها الجنة؟ وخصهم يصبروا غير شوية، الناس اللي تفهموا الشيء راه صبروا غير واحد شي 60 عام و 70 عام و 80 عام ديال الضيق وديال الزيار وديال عايش مع فكرة وراه شويه بالمقارنه مع هادشي اللي كنت نقول. فواحد سمع الكلام ويقول: فيا بائعا هذا ببخس معجل، بعتيه هادشي كلشي عرفتيه وسمحتي لي طلقتيه بعتيه باش تاخذ شي حاجه قليله معجله، فيا بائعا هذا ببخس معجل كانك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري داكشي اللي عند سيدي ربي في الأولياء والمتقين هذا مصيبة، وإن كنت تدري وسامحتي فيها علاش؟ باش تاخذ شنو؟ ديال لي الدرهم، باش تاكل الناس في جيوبهم ديالهم، باش تاكل أموال اليتامى، باش تاخذ رشوة، باش تسني، باش ترحم، باش تدير معاصي. وإن كنت تدري في المصيبة أعظم. أسأل الله أن يدخلنا الجنة، أسأل الله أن يجعلنا ممن يسمع القول ويتبع أحسنه، ربنا سبحانه أن يتوب علينا توبة نصوحا خالصة يغسل بها ربنا عنا ذنوبنا ويمشينا بها رحمته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، باركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجلنا، وارحم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعين على خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طلب مني رجل توفيت زوجته يوم أمس أن ندعو لها، فنسأل ربنا سبحانه أن يغفر لها وأن يغسل ذنوبها ويكفر عنها سيئاتها ويجعلها عنده في مقعد في مقاعد الأبرار المتقين، وأن يخلفها في عقبها الله، وأن يرحم جميع موتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.